جزاكم الله بالخير. السلام عليكم. أعتذر أولاً عن التأخر، ثم أعتذر نيابة عن التقنية. حياكم الله أيها الفضلاء الفاضلات في هذه المدينة الطيبة المباركة، مدينة الرقي بأخلاقها ومدنيتها وتطورها وصناعاتها، في صناعة الرجال قبل أن تكون في صناعة المواد. حياكم الله في برنامج بعنوان كيف أصنع أو أبني شخصية ابني، كيف أبني شخصية ابني. اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن الابن الحاضر الغائب الذي لن يكون بيننا، لكنه سيكون في جنبات حديثنا وبين أسطر محاورنا بإذن الله تعالى. أيها الكرام، حديثنا عن الأبناء هو حديث عن أكبر مشاريع الحياة. الابن الصالح في الدنيا لك ينفع، وفي قبرك لك يرفع، وفي الآخرة لك يشفع. بناؤك هم أبناؤك، هم أهم ما يمكن أن تصنع من أجلهم. كثير من الناس ينجح ولكن نجاحا فاشلا. النجاح الفاشل هذا المصطلح دارج على مستوى العالم. النجاح الفاشل هو أن تنجح في شيء وتخسر أشياء، بحيث أن الإنسان يصبح في مطاردته لأهدافه، سواء المهنية أو الدراسية، سواء تحضير رسالة ماجستير أو دكتوراه أو في العمل، ربما عنده وظيفة أو وظيفتين أو شفت أو شفتين، ويلهث ويركض. يصبح الإنسان وحاشاني وحاشاكم كالثور في وصوله لهدفه، لا يهمه ماذا يحطم أمامه، المهم أن يصل إلى ذلك الهدف. قد يكون الأشياء التي يحطمها ذلك الإنسان هم أهله وأسرته وأبنائه. سنتحدث بإذن الله تعالى عن كيف نبني شخصية الابن، منطلقين ابتداء من مسؤوليتنا، ثم ننطلق بعد ذلك من سيكولوجية فسيولوجية الأبناء بإذن الله تعالى. أيها الكرام والكريمات، مدخل قليل جدا في الوعي بالذات. الوعي بالذات، المقصود بالوعي هو الانتباه، هو الامتلاء، مأخوذ من الوعاء. فأكثرنا وعيا أي أكثرنا فهما لنفسه. فأنا في هذا المكان، في هذا المكان أعي ما أمامي أي أنظر إليه، لكني لا أستطيع أن أعي القاعة، لأن من القاعة ما هو خلف ظهري، وبالتالي أنا واعي بما هو أمامي. الإنسان أيها الفضلاء والفاضلات في وعيه بذاته على جزئين، جزء منه منظور وجزء منه مستور. الجزء المنظور أنا أعرفه عن نفسي، أما الجزء المنظور فإنني لا أعرفه ولا يخبرني عنه إلا الصادق، الإنسان الصادق الصدوق الذي يصبح كالمرآة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المدخل مهم جدا جدا جدا، لأننا سنتحدث عن الأبناء. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنهم يعرفون الكتاب جيدا، وشبههم بأنهم يعرفون الكتاب جيدا كما يعرفون أبناءهم. ينصرف الذهن أحيانا أنه لو قيل يعرفونهم كما يعرفون أنفسهم لكان أبلغ. الواحد هل يعرف الإنسان نفسه أكثر ولا يعرف أبناءه أكثر؟ هذا السؤال غاية في الأهمية. لماذا لم يقل سبحانه وتعالى كما يعرفون أنفسهم، وإنما قال كما يعرفون أبناءهم؟ يقول الراغب رحمه الله إنما قال أبناءهم ولم يقل أنفسهم، لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره، ويعرف ولده من حين وجوده. إذن أنا كأب كبير أعرف عن نفسي أقل مما أعرفه عن ولدي، وأعرف عن أبنائي أكثر مما أعرفه عن نفسي. هذا من زاويتنا. طيب لو نأخذها من زاوية الأبناء، فإنهم سيقولون أننا نعرفكم أي أيها الأب وأيها الأم أكثر مما نعرف أنفسنا. طيب من الذي يكشف للابن شخصيته؟ الابن يا كرام ويا كريمات، أو خلونا نقول الصغير بشكل عام، الصغير يختلف في وعيه عن ذاته عن الكبير، لأن الكبير في وعيه عن ذاته، وعيه عن ذاته ينكشف وعيه عن ذاته، أي أنه يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه ومن هو من خلال تجاربه، من خلال علاقاته، من خلال إخفاقاته، من خلال نجاحاته، من خلال التعلم، من خلال التأمل، يبدأ يعرف نفسه. لذلك بعد انقضاء برهة من دهره يبدأ يعرف نفسه. طيب هالصغير هذا، هالبنية الصغير، الولد الصغير، أيها الكرام، الصغار في معرفتهم لذواتهم كالأعمى الذي يرتدي ثوبا، نحن من يصف له ذلك الثوب. الطفل لا يعرف نفسه إلا من خلال كلماتنا. فالابتسامة تعني أنك مقبول، والحضن تعني أنك محبوب، والتأييد يعني أنك أمان، والقرب يعني أن ثمة من يساندك، وعكس ذلك يشوه تلك العلاقة وربما أيضا يئد شخصيته الضعيفة. هذا المدخل يجعلنا نفكر مليا في معنى التربية. التربية لها معاني كثيرة على مستوى اللغة، على مستوى حتى على مستوى الاصطلاح. فعلى مستوى اللغة من معاني التربية البناء حالا فحالا حتى تمام الشيء، أما على مستوى الاصطلاح فمأخوذة من النمو، تربية من الربوة من النمو. والشجرة لا تنمو يا كرام بمعزل عن أجوائها، بمعنى أنها تنمو وهي تتكيف مع تلك الأجواء، سواء مع تربتها أو مائها أو طقسها. فإن التربية الصحيحة هي التربية القائمة على فقه الواقع. لذلك لا نستطيع أن نربي أبنائنا بالطرائق التي تربينا عليها. لا نستطيع أن نأخذ شجرة نمت في مكان ما في جنوب المملكة نريد أن نزرعها في الجبيل، فإنها لا تخرج، لأن البيئة مختلفة، ولأن الجو مختلف، ولأن السقاية والحرارة مختلفة. لذلك قال بعض السلف وتنسب إلى الزبير رضي الله عنه: لا تقصروا أبناءكم على أخلاقكم، فإنما هم خلقوا لزمان غير زمانكم. هذا الوعي بحد ذاته يجعلنا نرتطم أمام مشكلة كبيرة جدا جدا جدا لم تشهد البشرية، كما يقول بعض علماء التربية، الفجوة الكبيرة بين جيلين كما شهدته في هذه الفترة. كل مشاكل جيلي كان والدي يستطيع أن يتعامل معها لأنه ربما مر بها، أما مشاكل هذا الجيل فلا نستطيع نحن التعامل معها لأننا في الأساس غارقون فيها، إحنا جزء من المشكلة. بمعنى السؤال المحبط عند كثير من المستشارين التربويين، سؤال محبط، وإحنا في مركز شهير على مستوى المملكة، مركز وئام جزاهم الله خير وجمعية وئام، وهناك مجموعة من الفضلاء الذين أراهم أمامي مهتمون في مجال التربية. السؤال المحبط هو: كيف أتعامل مع التقنية وابني؟ والجواب غالبا ما يكون فضفاضا، غالبا ما يكون رماديا، غالبا ما يكون غير كافي. لماذا؟ لأننا إحنا جزء من المشكلة، إحنا نفسنا نعاني من هذه المشكلة، بالتالي هذه من الصعوبات التي تواجهنا في التربية في هذا العصر. من الصعوبات تواجهنا في التربية في هذا العصر هو أننا في السابق يتشارك في تربية أبنائنا حتى إمام المسجد، العامل في البقالة يشاركنا جزء من التربية، العم يشارك، الخال يشارك، أما الآن فليس لهم بعد الله إلا نحن. تجد أن العم لا يستطيع أن يتدخل خشية أن تزعل أم الولد، والخال ما يستطيع أن يتدخل خشية أن يزعل أبو الولد، وإمام المسجد يقول نفسي نفسي والآخر، فأصبح الإنسان أمام أبنائه لوحدهم. فإذا ما وجد الإبن أبا منشغلا وأما غير متفاعلة وأبناء أو إخوة يتجاهلونه، فأي شخصية يمكن لها أن تخرج أمام الناس في هذا الزمن؟ دعونا نتحدث الآن عن شخصية الإبن ونستقيها، ونتخيل أن شخصية الأبناء عبارة عن شجرة. هذه الشجرة لها جذور، وما نراه من سلوكياتهم انفعالا وتعبيرا وصياحا وحديثا وجرأة وانسحابا وانطواء واجتماعا وانبساطا، هذه كلها فروع، وهذه الفروع فروع الشجرة تتمايل حسب رياح المواقف. ما يهمنا هو الجذور، لأننا إن استطعنا أن نمسك بما يصلح الجذور وأن نبعد ما يفسد الجذور استطعنا بإذن الله تعالى حماية الجذع وحماية الأغصان بإذن الله تعالى. جذور شخصية الأبناء وشخصيتنا هي التالي: أولا، هناك ما يسمى بتقدير الذات عند الأبناء، واسحبوها على الكبار، علينا نحن. واحد، تقدير الذات. تقدير الذات يا كرام هو ما قيمتي عند نفسي، بس أنا هل أنا لي قيمة ولا لا، ما قيمتي عند نفسي. والإنسان لا يستطيع أن يجري مقارنة قيمية بدون بنشمارك أو بدون نقطة مرجعية، بمعنى لا أستطيع أن أعرف أن هذا كبير ولا صغير إلا بالمقارنة. فإن قارنت بما هو أكبر أصبح صغيراً، وإن قارنت هذا بحبة فستق أصبح كبيراً، فيكتسب قيمته أو حجمه من خلال المقارنة. في تقدير الذات الإنسان يتعرف، أو الطفل يتعرف على قيمته من خلال ما نظهره له من احترام. فإن جعلناه يجلس مع الرجال شعر بقيمته، وإن طردناه شعر بقيمة أخرى. إن جعلناه يأكل معنا شعر بقيمة، وإن تركناه وأخرجناه وجاء بعدنا يأكل شعر بقيمة. يا كرام، إذا أردت أن تربي بشكل جيد، وأنتم كذلك بإذن الله من المربين الجيدين، كن في موقع الابن لا تكن في موقع المربي. بمعنى، ما هو السبب المنطقي؟ أنا أتكلم الآن كأني طفل الآن. ما هو السبب المنطقي اللي خليك تصب لي نصف كأس اللبن وتصب لك أنت كأس اللبن كامل؟ عطني سبب منطقي في وجهة نظر الولد. ليش اللبن يا بابا أنت كله كامل، أو أخوي الكبير كله كامل كامل كامل كامل وأنا نص؟ ما في سبب منطقي. إذا قلنا له بتكبه يقول لا ما أكبه، يمكن ما تكمله إلا أكمله. هو يبحث عن تقدير للذات، أي أنا وأنتم على قدر واحد من الأهمية، أنت مهم يا أخي وأنا مهم. فهذا ما يسمى بتقدير الذات. سنتحدث كيف يعزز تقدير الذات، وكيف عندنا ممارسات تربوية يومية تقضي على تقدير الأطفال لذواتهم، سنتحدث عنها بإذن الله تعالى. هذا واحد، تقدير الذات، بمعنى ما رأيي تجاه نفسي ورأي الآخرين تجاهي، هذا تقدير الذات. اثنين، من جذور الشخصية ما يسمى بالثقة بالذات. الثقة بالذات، ينصرف الذهن كثيراً على أن كل شيء يقوم به الأبناء هو من سبيل الثقة. أن خرج أمام الناس في إذاعة قالوا ما شاء الله عليه واثق، وإن تجرأ وتحدث قالوا ما شاء الله عليه واثق، وإن زمجر وطالب واعترض قالوا ما شاء الله عليه واثق. هذه ليست ثقة، الثقة متعلقة بشيء آخر. إذا قلنا أن تقدير الذات متعلق بالآراء، فإن الثقة متعلقة بالأداء بس. أي شيء فيه أداء، فعل نتيجة، فإن الشعور الذي يسبق الفعل يسمى ثقة، يسمى ثقة. إذا الثقة بالذات، الثقة بالذات عبارة عن عندي أداء، عندي أداء وعندي نتيجة. فإذا شعرت بأنني مطمئن لفعل ذلك الشيء فأنا هنا أسمى واثق. إذا اهتز نفسيتي وبديت أتوتر هنا اهتزت الثقة. إذن الثقة في حياة الإنسان متعلقة بالأداء. طيب كيف نعزز الثقة عند الأبناء؟ سنتحدث عنها بحول الله عز وجل. يخلط كثير من الآباء والأمهات تقول والله بنتي ما تقدر تدخل على الناس في المجلس لأن ما عندها ثقة. لا، هذه ليس لها علاقة بالثقة، الثقة مختلفة تماماً، سنتحدث عنها بتفصيلها بحول الله عز وجل. إذن هذا اثنين، الثقة تعريفها بشكل أدق، خلوني أجيبها بشكل أدق. إيش الفرق بين الثقة وبين الغرور؟ شعره، إيش الفرق إن هذا الولد واثق ولا مغرور؟ هذا الإنسان سواء كان كبيراً أو صغيراً واثق ولا مغرور؟ الفرق بسيط جداً يا كرام، هو التالي: الثقة شعور بالقدرة مع وجودها، هذه الثقة. الغرور شعور بالقدرة مع عدم وجودها. بس هذا الفرق البسيط يشكل ترى لنا فارقا تربويا كبيرا سنتحدث عنه في وقته بحول الله عز وجل. مرة أخرى، شعور بالثقة، شعور بالقدرة مع وجودها، أو شعور بالقدرة مع عدم وجودها. إذا جاء الولد وقال أنا أقدر أسوي كذا، أقدر أسوي كذا، وهو فعلا يستطيع أن يفعل، فهذا عند إقدامه إنسان واثق أو طفل واثق. أما عندما يقول أنا أكفخهم، أنا أجلدهم، أنا إذا جاء الحرامي أمسكه وأخنقه وأشيله وأسويه، هو شعور بالقدرة مع عدم وجود، هذا اغترار بالذات. السؤال، دورنا كمربين إذا دخل الابن هذه المنطقة ماذا يجب أن نفعل؟ نصدقه، أو بلغة عامية نسلكه، أو أن احنا نبصره بحقيقة؟ وما هي الحقيقة؟ أنك إنسان ضعيف وما تقدر ودور غيرها. ما الذي يجب أن نفعل إذا دخل الابن هذه المنطقة؟ سنتحدث بإذن الله تعالى إذا دخل الأبناء هذه المنطقة ما الذي يجب علينا أن نفعله. هذا رقم اثنين اللي هو الثقة بالذات. رقم ثلاثة، هناك ما يسمى توكيد الذات. توكيد الذات، توكيد الذات يا كرام ويا كريمات أزمتنا في هذا العصر. نتكلم عن مجتمعنا السعودي، عندنا أزمة ضخمة في توكيد الذات. ما هو توكيد الذات؟ أن تقول وتفعل ما تشعر به، هذا توكيد الذات. أن تقول وتفعل ما تشعر به. جوعان اتكلم، جابوا لك الأكل بارد احتج، الفاتورة غالية ناقش، الجواب غير واضح استفسر. أما أن نكتم مشاعر الإحباط ضعف في توكيد الذات، مشاعر الامتنان حتى ضعف في توكيد الذات، مشاعر الحب أصبحنا نكتمها ضعف في توكيد الذات، مشاعر النوم تجد الآن ناس ينكر أنه نائم، ينكر لأن النوم في نظره منقصة، منقصة، لا ما نمت، نايم ساعة وربع. بعدين تجد بعض الأطفال، أنا عندي الولد قبل كم يوم نايم غاط في النوم، بعدين قام كذا قال خدعتكم أنا أصلا ما نمت. وأنا طيب، السؤال هنا موقفنا التربوي، إلا نايم وسامعينك تشخر، ولا لا أنت ما نمت وأنت أحلى واحد وأنت كويس، ولا أنت شو تسوي؟ هذا مأزق تربوي آخر. ما الذي يجب علينا أن نفعل؟ لذلك جزء من حديثنا اليوم هو توسيع مداركنا بإذن الله تعالى فيما يتعلق بالقوانين الكبرى الضابطة للنفس البشرية، ثم بالتالي نسقطها على أبنائنا بحول الله عز وجل. إذن لاحظ توكيد الذات، ولاحظ أنها أشارت فيها إشارة إلى الرأس واليد بمعنى التعبير والفعل، أن تقول وتفعل ما تشعر به. طيب رقم أربعة، وهو أزمة عند النساء، البنات الصغار أكثر من الكبار، عفوا أكثر من الرجال، وهي في مسألة تقبل الذات. تقبل شكلي، طولي، بشرتي، بثوري، نوعية شعري، لون شعري، عيوني، أسناني، سواء جيدة أو غير جيدة، هل أنا أتقبل ذلك أو لا أتقبل ذلك؟ هذه أزمة أخرى. السعودية كما في دراسة لشركة يونيفير تحتل المرتبة الثانية، الأولى عفوا، على مستوى العالم في انخفاض تقبل الذات، الأولى في انخفاض تقبل الذات، تليها تركيا، تليها إيطاليا على مستوى العالم. ليش؟ ليش تركيا وإيطاليا بالذات؟ يعني لأن تركيا وإيطاليا، خاصة إيطاليا، هي بلد الماركات. طيب وإذا الماركات يا كرام عبارة عن معايير نحتكم فيها عن مستوى رضانا عن أنفسنا وبعدنا وقربنا عن المدنية العالمية. فالماركات ليس بالضرورة ماركة شنطة، أحياناً الفنان يصبح براند أو ماركة أو معيار، الفنانة، المشاهير، فيصبح الإنسان أصلاً مستوى رضاه عن ذاته مقرون بهذا المعيار، كلما اقترب من هذا المعيار حس أنه راضي، وكلما ابتعد عن هذا المعيار حس أنه غير راضي. لذلك أبداً لا تستغربون امرأة ترتدي حذاء ماركة يؤلمها فقط لأنه يعجب الناس، لكنها تهرب من الحذاء المريح لأنه لا يعجب الناس، وبالتالي هذا السلوك هو سلوك منخفض في تقبل الذات. سؤال، إيش رأيكم، الطفل عنده تقبل ذات ولا ما عنده؟ اللي يرى أن عنده تقبل ذات عالي يرفع يده، استكرما سامحوني. اللي يرى أن الطفل عنده تقبل ذات عالي يرفع يده، ممتاز. الطفل يولد عنده تقبل ذات عالي، أنه أحلى واحد وأقوى واحد وأجمل واحد، ونحن نساعده في ذلك. شلون نساعده؟ يعني ناكل بعده، وقاعد يشوف ترى، نقبله، نلمه، نحضنه، والدته تسبحه وهي مستمتعة معه وتلعب، فهو يشعر بالتقبل، أن هو يتقبله الآخر، وبالتالي هو يتقبل ذاته. لكن المشكلة إذا كبر قليلا وبلغ، دخل مرحلة المراهقة، تبدأ عملية يعني الرفض المعلن في البيت، فالناس ما عاد يقبلونه، أهله ما عاد يقبلونه. تجد بعض الأخوات أو بعض الإخوة لما تجيب لهم يلا كلي، تقول ياسر وين مكانه، عشان إيش؟ عشان ما تأكل جنبه ولا تعرف ولا وين مكان. إذا خلاص يبدأ يشعرون أنه مقزز، روح اسبح، ريحتك، شعرك، البثور اللي في وجهك، شعرك مزيت، وما نحبك، واسخ، واسبح، فيرفض ذاته. أصلاً هو عنده معاناة كبيرة، سواء الفتاة أو الفتى، معاناة كبيرة صارخة في ذاته. كل ما رأى نفسه في المرآة ورأى التغيرات والخشم اللي يكبر، والمرأة عندها الصدر، والابن عنده الإنبات، كل هذه الأشياء هي بالنسبة له شيء غير محبب. فنجي إحنا ونزودها، فينخفض تقبل ذات المراهق بشكل عالي في هذه المرحلة، ونحن نساعدهم في ذلك. لذلك تلقى الواحد مننا إذا أبطأ عن واحد مثلا، عيال أخوه لعيال أخته، وبعدين بلغ وجاء، ومن يوم يسمع صوته متغير، ما شاء الله، وش ده، والله صرت رجال، والله ما شاء الله. هذه الألفاظ لا يحبها المراهق. المراهق يعاني معاناة كبيرة في ظل أسرة غير واعية. لماذا؟ لأنه صغير يرتدي ملابس الكبار، هو صغير يرتدي ملابس الكبار، فلا تعامله كطفل ولا تحاسبه كرجل. هو الآن ما بعد يعني ما كلش تبغى يصير رجال مرة واحدة، فلا ميزة الأطفال أخذها ولا صلاحيات الكبار أخذها. مسكين، إن أراد أن يلعب ذكرناه برجولته، وإن أراد أن ينجز ولا يسوق ولا يسوي ذكرناه بطفولته، فيضيع بين مد الرجولة والطفولة، يضيع مسكين. إذا الأسرة غير واعية، الابن المراهق سيعاني كثيرا. هذه الأربع يا كرام، هذه الأربع ودنا نتكلم عنها بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل. بمعنى، ما الذي يرفع تقدير الإنسان لذاته؟ ما الثقة بالذات؟ كيف نكسبها الأبناء بإذن الله تعالى؟ توكيد الذات، كيف نربيهم على توكيد الذات، أنه يقول اللي يبغى يقوله، وكيف يكون تقبل الذات عالي عند الأبناء. من خلال هذه الصورة يا كرام ويا كريمات يتضح التالي، أن تقدير الذات في الأسفل، وهذا يعني أن أي خلل في الأسفل ممكن أن يهز بقية الأشياء. اللي لا يرى نفسه قوي، قدره ضعيف عند نفسه، لا يستطيع أن يعبر عنها، ولا يستطيع أن يتقبل شكله، ولا يستطيع أن يكون واثقا. اثنين، الثقة متعلقة بالأداء. ثلاثة، التوكيد متعلق بالتعبير عن المشاعر. وتقبل الذات هو أن تتقبل كل ما فيك، سواء عيوبك أو ميزاتك. والتقبل لا يعني القبول، التقبل معناها أني أنا عادي ثم أصلحه، وأصلح ما أحاول وأغير ما يمكن تغييره، وهذا سنتحدث عنه أيضا في وقت، نسأل الله عز وجل يبارك لنا في الوقت. إذن هي فن إدارة الانفعالات والشعور. إذا أردنا نتحدث عن بناء السوي لشخصية الابن، هو في كيف نجعل لديه قدرة على إدارة مشاعره وانفعالاته، كيف يدير مشاعره وانفعالاته. ودي تسأل نفسك، ما الحلقة الأضعف في شخصية ابنك؟ هل عنده انخفاض في تقبل الذات، في تقدير الذات، في الثقة بالذات، أو انخفاض في توكيد الذات؟ ولكل واحدة منها طرائق في الحل بحول الله عز وجل. أنا بالنسبة لي اكتشفت أن عندي مشكلة مع ابني، أو ابني عنده مشكلة في توكيد الذات، ما يعبر عن مشاعره، توكيد ذات. وكان فقط المنهج التربوي في البيت يعزز هذه القيمة، فقط قيمة كيف أنت تعبر عن ذاتك، كيف أنت تقول لأبوك لا، وكيف أنت تقول لأمك لا، كيف أنت تختار ملابسك، كيف أنت تؤكد ذاتك، كيف تستطيع أن تقول للآخرين قفوا، كيف تستطيع أن توقف الناس أمام حدودهم، كيف تستطيع أن تطالب بحقوقك ولكن بطريقة مهذبة. هنا الإضافة التربوية، هنا الإضافة الأخلاقية، ولكن بطريقة مهذبة. ودي تسأل نفسك، ما هو الشيء الذي ينقص ابني؟ هل هو تقبل الذات أكثر، توكيد الذات أكثر، تقدير الذات أكثر، أم أنها الثقة بالذات في في فيما يتعلق بالأعمال؟ إن شاء الله نتكلم عنها بتفصيل. ما الذي حدث؟ خلونا نأخذ القصة من أول. يولد الإنسان وليس له في هذا الوجود بعد الله سبحانه وتعالى إلا أمه. بس شوفوا شلون الارتباط الآن. فيبدأ هذا الطفل صغير جنين، كلما شعر بالألم أو الانزعاج أو الاحتقان أو الجوع صرخ وبدأ يتكلم، بدأ يبكي، والبكاء لغة الصغار، هو يطلب الآن لكن بلغته. فإذا صرخ أو تألم يرى ذلك الوجه الذي يألفه ويعرف رائحته اللي هي أمه، تبدأ أمه تشيله ويعني تخلصه من هذا الخوف ومن هذا القلق ومن هذا الألم. فيرتبط عنده أن وجود هذه يزيل عني الألم ويزيل عني الخوف ويشعرني بالأمان، فيرتبط هذا بهذا. تكبر العائلة شوي ويكتشف أن ثمة شخص آخر يسمى أبي. هذا الأب نفس الفكرة، غيابه يشعرني بالألم وحضوره يشعرني بالأمان. ثم تكبر الأسرة ويصيرون أخوانه، فتصبح الأسرة بالنسبة له هي مصدر قوته، ويصبح الانتماء لها هو انتماء يذوب في ذاته. ثم تبدأ المعاناة. المعاناة هي كالتالي، يبدون أخوانه يقولون له جيب لي موية ولا ما تلعب معنا. طيب ماني بجايب لك موية، أجل ما تلعب معنا. فيجرب وما يجيب موية، وفعلا يتم تجاهله وتهميشه وربما ضربه. فتبدأ عنده بذرة، أو خلنا نقول ثلمة في جدار شخصيته. هذه الثلمة تقول إذا ما ترضي الناس لن تكون سعيدا، إذا تبغى تنبسط لا يزعلون عليك الناس. هذا الارتباط السيء يزرع بذرة الرياء عند الإنسان ويخز من شخصيته ويجعل شخصية مراوغة ومزيفة هدفها أن ترضي الناس. هذه من المعاناة اللي فيها الارتباط. أمه وأبوه هو كويس إذا سمعهم، ومو بكويس إذا ما سمعهم. إذا أخذ برأيهم هو أحسن واحد، إذا ما أخذ برأيهم أحسن ونذكره ويا ويلك. فينشأ عند هذا الارتباط. ثم يتوسع هذا الارتباط، يتوسع إلى ضيوف جاءوا إلى البيت، فيتحول مجلس الرجال، هذه الغرفة اللي كنا ندخل نطلع فيها عادي، تتحول إلى لا شيء ثاني، شيء مخيف، شيء بالنسبة لهم يحذرون منه. اسكت لا يسمعونك الرجال، البس عشان تكون جيد أمام الرجال، تنظف عشان يقبلك الرجال. ثم نهيبه من مجلس الرجال. فإذا دخل إلى مجلس الرجال فإن سلم من التحقيق لم يسلم من التدقيق. يا ويل الأب، ليش سويت كذا؟ ليش أديت رجلك؟ ليش ما سلمت زين؟ ليش ما سويت؟ ليش ما فعلت؟ فتتضخم عنده قيمة الناس، تتضخم. ويرتبط عنده أن رضا أمه وأبوه مقرون بمدح وثناء وتصرفاته الجيدة المصطنعة أمام الناس، ويبدأ بارتداء المزيد من القشور والمزيد من الأقنعة. ثم يخرج من الأسرة ويبدأ في المدرسة، المدرسة التي المفترض فيها أن يتعلم كل شيء جيد. يدخل المدرسة وهم في الفصل يلعبون، ما جاء المدرس ويبدون يلعبون، فيقف العريف عند الباب وينظر إلى الممشى، يترقب المعلم ثم ينظر إليهم ويسكتهم، بعدين يرقب المعلم، بعدين يقول خلص جا جا جا جا جا جا. إيش معنى جا جا جا جا؟ يعني خليكم أوادم. إذن إحنا بطبيعتنا مش كويسين لوحدنا، مش كويسين لبرقيب، فجا جا جا يعني صيروا أوادم. فيجي المعلم يوقف قدام هالأوادم، بعدين يقول لهم ترى اليوم عندنا مشرف. وليش يقول لهم عندنا مشرف؟ يعني صيروا أوادم بلس، يعني أكثر، صيروا أوادم. بعدين يجي المشرف، وبعدين يبدأ الطلاب يمثلون مسرحية وسيناريو كتبها المعلم. بعدين يطلع المشرف، بعدين يبدأ بعض الطلاب وبكل صراحة يقول المعلم ها ضبطناك اليوم، ها ايش رايك، كيف أبو فلان، بيضنا الوجه، ويقول والله بيضت الوجه جزاكم الله خير. بعدين يذهبون، يأتي المشرف ويروح للمدير، يا أخي مدرستكم مرة كويسة، بجي مدير التعليم يزوركم إن شاء الله. فيجي المدير وأمام مجمع الطلاب والمعلمين يقول ترى الأسبوع الجاي يبيجينا مدير التعليم. يعني صيروا أوادم، يخلونا يعني نحبك تمثيلية عشان إذا جاء مدير التعليم. الطلاب تشربوا الفكرة عادي جدا، فإذا جاء مدير التعليم خلاص واضح الفكرة، واضح، عارفين أن المسرح مرة نظيف وما خلف الكواليس جدا سيء، عارفين أن الابتسامات اللي يوزعها المدرسين عليهم في ذاك اليوم هي ابتسامات مشروطة، اللي يشتغل له الحسنات واللي ما يشتغل يا ويله. فيتعلم الأبناء كيف يزيفون شخصياتنا. الحفلات المدرسية يا كرام، وحتى في المحاضن التربوية، هذه الحفلات قد تكون ساعة لكنها كفيلة بهدم قيم فصل دراسي كامل أو سنة دراسية. عندما يسمع الأبناء التقرير السنوي ثم يلتفت الطالب على زميله يقول أي مدرسة هذه؟ لا هذه مدرستنا أبشرك، بس هذا التقرير يعني حق الأوادم، خلك أنت، ما الأمر هذا ما لا يعنينا أبدا. ويبدأ التزييف على مستوى الحقائق والأرقام والصور والأشكال والتجهيزات والإنجازات ثم يتعلم الأبناء كيف يزيفون شخصياتهم ليكسبوا رضا الناس. وهذه من الإشكالات الكبرى، لأن الإنسان عنده ثلاثة أشياء. عشان أكسب رضاكم عندي ثلاثة أشياء، إما أني أعمل يعني أعمال حلوة وممتازة وجيدة، أكون مطيع ومصلي وقارئ ومنضبط في وقتي وتعاملي راقي مع الناس، بس هذه طويلة ومجهدة وأثرها بطيء في لفت الانتباه. أنا أتكلم كطفل في أسرته، بطيئة في لفت الانتباه. طيب كيف ألفت الانتباه؟ في طريقة ثانية اللي أجيبها مع الطريقة الثانية، أطق، أضرب، أهوش، أفحط، أسوي، أسرق، أتهاوش مع أخواتي، فيعطوني مزيدا من الانتباه والأهمية. هذه سريعة الأثر، سريعة الأثر وسريعة لفت الانتباه، وبسيطة أقدر أسويها وأحصل على ما أريد. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث أنني لا أريد هذه، ما أبغاها، لأن يمكن أبوي حازم وأهلي شديدين، ما أبغاها. وهذه طويلة اللي هي أني أبذل جهد وأتعب، أبدأ أدعي وألبس ثوبي زور وأكذب وأريد أن أحمد بما لم أفعل. فأبدأ أدعي البطولات وأدعي الإنجازات وأهرف بما لا أعرف، وأخاف أن أقول لا أعلم وأنا فعلا لا أعلم. ويبدأ الإنسان يصل مرحلة من شراء ولاءات الناس ورضاهم إلى مرحلة أنه ممكن يشتري شهادة ويزيف ألقاب. لذلك ترى انتشرت كثير الدكتور فلان، الدكتور فلان، الدكتور فلان، وهم هب مو بدكتور. طيب لماذا يفعل الإنسان ذلك؟ لأنه يشعر أن ليس له قيمة إلا بتلك الألقاب. يشعر هذا الارتباط أن ليس له قيمة إلا بتلك الألقاب المزيفة، فيبدأ إن لم يستطع أن يأخذها بعرق جبينه أخذها بشراء وتزييف وتزوير. هذا الارتباط أو هذا البذرة جيد أن احنا نبدأ نعيها من الآن، وأن لا نساهم في تهيئة بيئة في البيت تدعونا إلى أن نجعل أبنائنا يضخمون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلها، ويقول أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن ننزل الناس منازلها. طيب وما منازل الناس؟ منازل الناس أنهم مهمون كما أنك أنت مهم، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وبالتالي لا تقدم رضاهم على رضا الله سبحانه وتعالى. أن نزل الناس منازلهم بمعنى أن تعاملهم إن كانوا طيبين خلك أطيب، وإن كانوا سيئين خلك طيب، خلك طيب. سنتحدث أيضا في كيفية تعامل الأبناء في الإساءة التي يمكن أن تحدث لهم بإذن الله تعالى. هذا ما حدث ابتداء. ثانيا، يولد الابن وعنده تقدير ذات عالي جدا، تقدير ذات عالي جدا. هذا التقدير يجعل، إيش معنى تقدير الذات؟ تقدير الذات جزء منه أن يشعر أن له حقوقا، هذا تقدير الذات، أن يشعر أن له حقوق. وبالتالي نروح إحنا ويا السوق فيبدأ يقول هذا حقي، هذا حقي، هذا حقي، حلاوة حقي، هذا حقي، هذا حقي، هذا حقي، بيتنا، سيارتنا، مسجدنا، حارتنا، ينسب كل الأشياء له، فيشعر أن هذا الكون الفسيح يملكه. نبدأ إحنا نجي لا لا لا لا لا لا لا لا، فنحجر واسعا ونقول لا مو حقك، لا هذا غلط، لا لا لا لا لا، فتكثر عليه اللاءات، فيصبح يشعر أن ليس له حقوق أصلا. اسكت ولا كلمة، ولا تتكلم، ولا تسوي، ولا تفعل، ولا تعبر، ولا تتحرك، ولا تزعج، ولا، فيصبح هذا الكون الفسيح اللي كان يظن أنه يملكه يصبح هو عبارة عن أمتار صغيرة بالكاد يدخل فيها. ثم تنقلب الآية، ذلك الطفل اللي كان كل حلاوة السوق حقه ويبغاه، والله يا جماعة أني إذا دخلت السوق وشفت ولد يعني مرتمع الأرض على ظهره يصرخ ويصارخ أبغى كذا، والله أني أذكر الله عليه وأني أغبط أهله عليه. جماعة إذا ولدك لا يدافع عن حقوقه، وإذا بغى شيء قلت له لا إن شاء الله، كبر علي على شخصيته أربع، هذا ليس طفلا سويا. إني لكم النصح، والله عندي واحد من أبناء غبت عن فترة، كان اضطررت فترة دراسة فغبت عنها، وكانت زوجتي تقول لي بالتليفون، تقول لي أبشرك ولدك فلان يمدحونه في المدرسة في الروضة. حطيت يدي على قلبي، بعدين قالت أبشرك بعد أسبوع ترى عمانه يمدحونه، وأبشرك بعد ترى خواله يمدحونه. قلت لها والله بهالعبارة، قلت كبري على شخصيته أربع. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. من الذي يحمد ويمدح؟ الحبيب الضعيف اللي يقولون له رح يمين رح يمين رح يسار رح يسار. يا جماعة في المدرسة جائزة الطالب المثالي مو باللي ناقش ويتكلم ويؤكد ذاته ويقدرها ويشعر بحقوقه ويطالب بأدب، لا لا لا، هو ذلك الذي لا يسمع لا يرى لا يتكلم، يعطونه جائزة الطالب المثالي، الطالب المثالي. وبالتالي لما أشوفه والله في السوق بهالطريقة أقول ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أسلوبه في المطالبة بالحقوق يحتاج إلى تهذيب، أسلوبه هو مثل الشجرة اللي أغصانها طالعة في أماكن غلط، بس قصصها مو بتجتثها تحرم حقوقه. فهذا الطفل اللي كان يبغى السوق كله، اللي ولد وعنده تقدير عالي للذات أن هذا حقه وهذا حقه وهذا حقه وهذا حقه والحلاوة هذا كله حقي، لما نجي نحجم نحجم نحجم نحجم ندخل السوق أنا وياه، ثم يقابلني صديقي ويخرج صديقي حلاوة لولدي، خذ، فيلتفت إلي ولدي ويقول بابا عادي أخذها؟ يا الله، من ولد السوق كله حقه إلى ولد حتى حقه لازم يسأل ياخذه ولا ما ياخذه. ترانا تايدين شوي، صعبين شوي، وكلما ارتقى مستوى الآباء تعليميا مش تربويا تعليميا انخفضت شخصية الأبناء. هذه من الإشكالات، انخفضت شخصية الأبناء. ليش؟ لأنهم يطالبون بمعايير عالية جدا لا يستطيعها، وبمستوى تحصيل دراسي لا يستطيعه، وبأخلاقيات غير متدرجة، ولأنهم يعتقدون أنه يمثل جزء من شخصياتهم، وبالتالي يجبرونه أن يكون رجلا وأن يكون مميزا ويطالبونه بما لا يستطيع. لذلك أمثال هؤلاء، ولا أعمم، أمثال هؤلاء تجده يقول والله أنا إمام المسجد ولدي ما يطلع كذا، فهو ينظر إليه على أنه جزء منه، أنا الدكتور فلان ولدي كذا، أنا المهندس فلان، أنا السوبرفايزر ولدي كذا، لا أرضى. لا، ما فيها شيء، افصل بينك وبينه، تعامل معه بطريقة تربوية، تتكيف مع هذه الأشياء، وبالتالي ينشأ عندنا مجموعة من الأطفال في الأسر المتعلمة، مجموعة تسمى شخصيات مبتسرة. ما هي الشخصيات المبتسرة؟ هي تلك الشجرة التي لم ننتظر منها أن تنمو. ماني فاضي لها، أنا ما أسقيها، ما فاضي، فأضطر أني أسحبها حتى تطول. نعم ستطول، أبشرك بالطول، لكن على حساب جذورها، لن تقوى على الصمود. ممكن يطلع ولدك أحسن واحد، عشانك دكتور تبغى ولدك أحسن واحد، أو مهندس تبغى ولدك أحسن واحد، لكنك لن تقوى أو لن يقوى على مواجهة تحديات الحياة. والله يا كريم، يكون عندنا برامج أحيانا تربوية لشباب، ويكون عندنا مثلا نأخذ الولد مدة شهر أو أسبوعين أو ثلاثة أيا كان، ثم نفتح جروب لأولياء الأمور، أولياء الأمور، عشان بس نعطيهم زي التقارير. والله بشكل مضطرد، الأب الحبيب الإيجابي الذي يعذرنا عند التقصير ويشكرنا عند الإنجاز، نرى هذا الخلق في ابنه. تلقى الابن انفتاحي، انبساطي، مقدم، ويعني ومتحمس ومتفاعل ومتفوق أثناء البرنامج، ونرى ذلك الأب المتطلب الناقد اللي يعني إن أحسنت لم يشكرك وإن أسأت بادر بالتذمر. والله إن نرى ابنه لا يستطيع ولا يجرؤ أن يتكلم ولا يتحرك ولا يتفاعل، كل ذلك بسبب توجهاتنا التربوية مع أبنائنا. معلش سامحوني، لا أريد أن مفترض الساعة كم نقف يا كرام؟ الآن 6:28، متى يأذن؟ 5 دقائق نوقف. أبشر الشيخ بإذن الله. طيب، لاحظوا الآن اللاءات الكثيرة في بيوتنا تنشئ التالي. طبعا من وين تجي اللاءات؟ بمعايير عالية. اللاءات تنشئها المعايير العالية وقلة الخبرة. لذلك القعدة، منو القعدة؟ ما أدري، نفس آخر واحد صح؟ إيش مواصفاته؟ مدلع. هم مو مدلع يا جماعة، مو مدلع، بس الأب والأم أخذوا درجة دكتوراه في التربية، فعرفوا كيف يعاملونه. لذلك الأبناء، أول ابن هو أكثر الأبناء انحطاطا في الثقة. الابن الأول معروف ثقة عنده تنخفض، مسكين، تطلب عالي جدا. فقلة الخبرة التربوية تجعلنا نقول لا كثير للأبناء، هذا واحد. اثنين، الانشغال، لأن نعم لها ارتباطات، لا قفل كل شيء، انشغالنا الزائد، جعلنا نكثر من كلمة لا لا لا لا لا لا، انشغالنا البيوت الصغيرة الشقق هذه جعلتنا أيضا نكثر من كلمة لا على النطاق الجغرافي، لا تروح، لا تسوي، لا تكسر، لا تطلع، لا تسوي، لا. فهذه اللاءات تنشئ التالي: إما طفل عنده انقياد وضعف، كلش لا، إذن أنا ما لي رأي، وإما أن يكون عندنا طفل يتمرد على هذه اللا ويكون عنده عناد وعدوان. لا شك أن الثاني الحمد لله أفضل. إما أن يكون نعم خلاص عنده انقياد وضعف، وإما أن يكون عنده عناد وعدوان. هذا خف عليه من التحرش، خف عليه من الابتزاز، خف عليه بأن يلقى، إذا صار رجال كبير أن تلقى عليه المهام والمسؤوليات، وأن يصبح الجندي المجهول ويأخذ حقه وتلعب عليه حرمته، وهذا. أما هذا لا تخاف عليه، لكن نحن لا نريد لا هذا ولا هذا. الفضيلة وسط بين رذيلتين، نبغى إنسان ناضج اعتاد على كلمة نعم واعتاد على كلمة لا. يا كرام، من المآزق الكبيرة لكلمة لا أنها تصبح غصة في حلق المتربي. ليش؟ ليش؟ لأن لا المنع دون إيجاد بديل ودون تقديم دليل يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتقدم ولا يريد أن يرجع. تصبح غصة، لا يوجد بديل، ما أعطيناه بديل ولا قدمنا له دليل ليش إحنا قلنا له لا، وبالتالي يصبح الإقلاع هو مجرد قناع وتظاهر لأنه جاء بلا اقتناع. الإقلاع بس أمامك، بس هو مجرد شيء في حضورك، وبالتالي هذه ليست تربية وليس هذا ما نريده من أبنائنا. النضج أن تقدم له نعم وتسانده وأن تقول له لا وتعطيه بديل أو تعطيه دليل حتى يقتنع من أن يعتنق فكرتك في منعه من هذا السلوك. مصفوفة البناء والهدم. الأبناء يا كرام مثل البناء، مثل البناء. البناء يحتاج إنشاء، والإنشاء يحتاج ترميم، والترميم يحتاج هدم، وإنشاء وهدم وإنشاء بشكل مستمر، بشكل مستمر. كيف نهدم ونبني في جدار أبنائنا؟ من خلال المصفوفة التالية. المصفوفة التالية بسم الله. إما أن يكون عند الإنسان تلبية رغبات في الأعلى، تلبية رغبات، يعني دائما ألبي رغبات الإبن، أو ما ألبي رغبات الإبن. أحيانا في أسر ما تلبي أبدا رغبات الإبن. اثنين، يكون فيه عدم تصحيح سلوكيات، أو في أسر عندها تصحيح سلوكيات، فينشأ عندنا أربع أنواع من الأبناء بناء على هذه المصفوفة. أولا الابن الأول، نسأل الله عز وجل أن يكون كل أبنائنا من هذا النوع. الأول هو الابن المتزن. أرجوك اسمعني بقلبك، ابن متزن معناه إذا يبغى شيء تعطيه إياه، وإذا أخطأ تقول له أخطيت. إذا يبغى شيء لكل شيء ثمن، وإذا أخطأ لكل شيء عقوبة إذا أخطأ. هذه البيئة اللي فيها منع ومنح، منع ومنح، حفز وحجز، دفع ومنع، هذه بيئة تنشئ ابن متزن، لأن الحياة هكذا. الحياة ليست دائما منح وليست دائما منع، هي هكذا. فتصبح الأسرة جزء من حياة مصغرة يعتاد عليها الابن. هذا الابن هو الابن المتزن، ما في شيء ببلاش، اتعب تحصل على، أخطيت نحاسبك، ممكن في أشياء أعطيك إياها بلا مقابل، لكن في العموم عندي تلبية رغبات وتصحيح سلوكيات، أخطيت تحرم، أحسنت تشكر. هذا الابن المتزن. البيئة الثانية بيئة تلبية الرغبات مع عدم تصحيح السلوكيات، هذه بيئة تنشئ شخصية مدللة، شخصية مدللة ضعيفة جدا. فإذا خرجت إلى واقع الحياة اصطدمت بعقبات لم تألفها. مديرك ليس أبوك، معلمك ليس أبوك، رجل مرور ليس أبوك، الدولة ليست أبوك، لكنه اعتاد على أن يحصل على كل ما يريد. هذه الشخصية جدا ضعيفة، لذلك نسب إلى علي يقول أشفقوا على أبنائكم من إشفاقكم عليهم. هذا يعطل شخصية الأبناء أنك أنت تدلله بشكل عالي جدا. طبعا من اللي غالبا يدللون؟ إما اللي مفاضين، اللي مفاضي ترى يدلل، بمعنى عطى خلي يسكت، عطى خلي يسكت، أنا بقرأ في كتاب وصاجيني، خذ الجوال، افتح اليوتيوب، لا أوصخ فيلم بس فكني. لا نريد. كثير من الناس لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يدفع الثمن، ويعتقد أن التغيير كفيل به الزمن دون أن يدفع ثمن، وهذا غير صحيح. وبالتالي اللي يدلل من هذا النوع. النوع الثاني هو الذي تلقى مرارة الحرمان كأبن، فصار عنده ردة فعل في تدليله لأبنائه، وهذه ردة الفعل ليست أيضا متزنة، هذه ليست متزنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل من المنبر واحتضن الحسن والحسين، لاحظ الصلاة منبر، صحابة ناس، ينزل ويحمله ويقول إني أحبه، ويعلن حبه أمام الناس. هذا الطفل اللي تعود على هذا الرقي في التعامل، نفسه لما أكل من تمر الصدقة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فيه وقال له في الحديث كخ، كخ، ألم تعلم أن لا نأكل تمر الصدقة؟ في حدود، في صلاة، في أخطاء، في انضباط، وفي دلال، وفي حنان، وفي ضم، وفي هدية، وفي مكافأة، هذا هو التوازن. رقم ثلاثة، المحروم، تصحيح سلوكيات ولا تلبية رغبات، يشتغل ويسوي ويفعل ولا لا شيء، لازم يسوي بس ما لا شيء. وهذه من أيضا من الأشياء، من السلوكية، من الشخصيات اللي تخرج أو من التعاملات تخرج أبناء محرومين. تجده إذا ذهب إلى ناس متلهف، هذا النوع يا كرام يسهل استدراجه، هذا النوع يسهل استدراجه بالعطاء ويسهل استدراجه بالثناء. جماعة عبوهم لا يصيرون عطشانين. هنا في الدمام 97% من الشباب الموجودين في الأحداث يقولون ما سمعنا في بيوتنا كلمة أحبك، 97 ما عمرنا سمع ولا أحد يعطينا وجه، حرمان عاطفي. والبنت والابن إذا عطش عاطفيا لن يسأل عن سلامة الماء الذي سيجده، أي موية بيشربها ترى، أي واحد ممكن يلعب عليه، أي واحد ممكن يقص عليها. إذا هذا من النوع الحرمان. النوع الرابع والأخير، عدم تصحيح السلوكيات مع عدم تلبية الرغبات. وهذا الابن ابن مهمل، ابن مهمل، لا رغبات ولا لقى أحد يوجهه ولا أحد يعطيه وجه ولا شيء، هذا ابن مهمل. هذا النوع اللي تحت يا كرام، الاثنين ذول اللي تحت، لما نلتقي بالشباب في الأندية الطلابية خارج المملكة مبتعثين، أكثر شباب نجدهم مندفعين في خلف أهوائهم ويجربون ويحاولون يسوون ويخربونها ولا يهتمون لدراستهم، وكأنهم نشطوا من عقال، وكأن هذا اجترار لكل الحرمان اللي مر فيهم، صار ماخذ راحته، سوى اللي يبغى يسويه. ليش؟ في غياب رقيب وعنده فلوس ولا عنده شيء ولا عنده، فأصبح يجتر كل ما كان محروما منه في تربيته. إذا نحن لا نريد أن نكون لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، نريد أن نتقلب بين تلبية الرغبات وبين تصحيح السلوكيات. ختاما يا كرام، من القوانين التربوية، وأريد أن أؤكد كثيرا وأنا أمام أساتذة لي في التربية، أن مشكلة التربية، مشكلة الأطروحات التربوية زي هذه أو على التلفزيون وهي يعني أدهى وأمر، مشكلتها أنها تعطي القوانين على أنها أبيض أو أسود، بينما التربية في حقيقتها هي عبارة عن نصائح وتوصيات رمادية اللون. فما يصلح لابني لا يصلح لابنك، وما يصلح للولد لا يصلح للبنت، وما يصلح للكبير لا يصلح للصغير، وما يصلح للي ما عنده أخوان لا يصلح للي ما اللي أخوانه كثيرين. وبالتالي إعطاء أحكام عامة، هذه من الإشكالات التي بلينا فيها في الدورات التدريبية، ولا أزكي نفسي، وفي أيضا في اللقاءات التلفزيونية. فعندما أقول قانون، فأنا أقول قانون لتكيفه أنت على بيئتك، ولا يلزم أنه ينطبق على كل إنسان. من القوانين التربوية الجيدة تلخص لنا فكرة المتزن قاعدة مهمة جدا، وهي اربط المطلوب بالمرغوب، وهو من القوانين السريعة يسمونها التربية السريعة، تحصل على استجابة سريعة. اربط المرغوب بالمطلوب، ربط المرغوب بالمطلوب. هذا الربط يسبب التالي، مثلا بابا أنا أبغى مثلا شريط سوني معين مثلا، ولا أبغى أي شيء يبغاه الولد، أبشر أجيب لك بشرط أنك تحفظ كذا، أنك تحافظ على الصلاة لمدة كذا، لا تتغيب عن الحلقة لمدة كذا. فأربط المرغوب بالمطلوب. طيب ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك أجعل المكافأة والحرمان منه هو، من سلوكه. كيف؟ أعطيكم مثال. مرات الابن قال أنا أبغى هذا المسدس، هذا أم صتمة أو الساكتون حق الطيور، هذا الصيد. قلت له خلاص أجيب لك إن شاء الله، بس بشرط الفصل الدراسي إذا انتهى الأول أن تكون الأول على الحلقة. قال أسويها بإذن الله تعالى. قلت له خلاص، من بكرة شريت المسدس، شريت البندقية وعلقتها في البيت، علقت، قلت هذا هديتك. طيب إذا أنت ما قدرت ترى أنت اللي حرمت نفسك، وبالتالي لست أنا الأب الذي حرمه، إنما سلوكه وتقصيره هو الذي حرمه. هذا السلوك أو هذا التصرف يعطيك استجابات عالية للأبناء ومحفزة في الوقت نفسه على ألا تكون دائمة. أمر مهم جدا. بعض الناس يقولك طيب أنا شلون أربط صلاة بمكافآت بهذه الطريقة؟ مرة أخرى يختلف الكبير عن الصغير. الصغار قد ما تقدر تربطهم بأمور مادية أفود لهم، أكثر استجابة، لأنه لا يعي المجردات. كلما كبر الإنسان كلما كانت طريقتك في تعزيزه وتشجيعه طريقة مختلفة. والتعزيز على أربع أنواع. التعزيز عشان أنا أعزز على أربع أنواع. عندي التعزيز ما يسمى التعزيز البيئي. البيئي بأن أهيئ له بيئة مشجعة للتعلم والنمو والتطور والنضج والأدب والخلق والدين. بيئة، والبيئة تشمل البيت والأصحاب والمرافق وما إلى ذلك. لذلك أحد الزملاء عمل رسالة ماجستير وتحدث فيها عن أثر الملاحق في البيوت. وجود ملحق عندك لعيالك في البيت غاية في الأهمية. ليش؟ قال لأن الملاحق هي شارع آمن. الملحق شارع آمن. ليش؟ لأن غالبا الملحق وإن كان في البيت لا يخضع لقوانين البيت. تلقاهم هم يسوون الشاهي لأنفسهم، هم اللي وربعهم يجون، هم وما أدري إيش، فهم يتعاملون باستقلالية لكن في مكان آمن، في مكان آمن. واحد، من التشجيع أن تهيئ له بيئة محفزة. اثنين، هناك التشجيع المادي بإعطائه جوائز، هدايا، مكافآت. هناك التشجيع المعنوي وهناك التشجيع الأخروي، أن تذكره بالله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نقول هذه دائما تفلح لوحدها، وإنما مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. باعتبار ماذا؟ باعتبار الشخص اللي أمامك. بعض الأطفال، يا أخي اتركوا الأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يقول عبادة بن الصامت، يقول أعطاني النبي بعد حنين، يقول أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني أحسن إسلامه، وقال أعطاني، وكان من الذين أسلموا بعد حنين، ربما في بدايتها كان رهبة من المسلمين. قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلى قلبي. طبعا يتكلم هو مسلم الآن. أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلى قلبي، ثم أعطاني، ثم أعطاني، ثم أعطاني، حتى كان أحب الناس إلى قلبي. لحظة، عطايا مادية ما ذكر بالأجر ولا شيء، عطايا مادية صرفة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين: إن من الناس من يجر إلى الحق أو إلى الإيمان ببطنه. ففي ناس تعطي بالعطايا يتغير، وفي ناس لا، تذكره بالأجر أيضا يتغير. تصحيح يا كرام، أنا ذكرت قبل شوي اسم الصحابي، هو صفوان بن أمية وليس عبادة بن الصامت. كثير من البيوتات تمارس التغذية وليس التربية. أهم شيء يأكلون، أهم شيء ينامون، أهم شيء دراستهم، يلبسون. لكن يبقى السؤال، هل أنت تمارس في بيتك منهج تربوي؟ المقصود منهج تربوي يا كرام أن يكون عندك أهداف تربوية موقوتة بوسائل معلومة. يعني وهذا المنهج يكون معلن، يعني الأم تعرفه والأبناء يعرفونه وعندك هدف. معظم الأسر يعني تعيش بسلام وليس بمناهج تربوية، يعني ما في مشاكل وماشي الأمور، لكن ما في منهج تربوي واضح جدا يقوم به الأب أو تقوم به الأم أو يقوم به الأب والأم معا. السؤال هنا، أيهم أنت؟ ما هي بيئتك في تعاملك مع أبنائك؟ هل أنت تخرج متزنين أو مدللين، أو يكون ابن فلان يكون محروم، أو من الأبناء المهمل؟